بحيث ان الساعه 7 تكون مخلصه شغلها وموضبه الفطار. لكن ولاد الزواج تقول ايه؟ فعنده اقول فلا اقبح، واشرب فاتقمح، وارقد فاتصب. واخد بالك؟ تتصبح يعني ما تصحاش الا في الضحى العال. ليه؟ اصل عندها خدام، اتعودت كده طول عمرها عندها خدام. حتى لو ما عندهاش خدام والرجل اجبرها انها تخدم وتعمل، تبقى مشغله الغساله في اوتوماتيك، ويدخل للراجل عملت لك، تقول له انا طول النهار بغسل. واخد بالك؟ وهي قاعده جنب الايه؟ جنب الغساله، ما بتعملش حاجه، ما تقدرش تعمل الا كده. فالرجل ممكن يجيب لواحده زي دي شغاله تخدمها، لكن ما يجيبش للمراه الاولى شغال. خدمه القرويه ليست كخدمه البدويه، ليست كخدمه الحضريه. فكما ان في تفاوت في مساله الخدمه، كذلك في تفاوت في مساله النفقه. واستدلوا لهذا بحديث عائشه رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. ليه؟ لأن حبيب حبيبي حبيب، واخد بالك؟ فهم كلهم الصحابة عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة، وكان يعني حبه لها ظاهر غير مخفي، ظاهر غير مخفي. حتى قيل لأم سلمة إن عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. طبعا عائشة تقول هذا الكلام عشان تثبت حكما شرعيا. ها جماعة الغجر بقى الطابور الخامس يقول لك ده حديث، يعني ينفع عائشة تقول كان بيبوسني وكل ما يدخل يقبلني ومش عارف ايه الكلام ده؟ عيب الكلام ده، سيد عائشة ما تقولش الكلام ده ابدا. واخد بالك؟ فانكروا كل المسألة دي، فانكروا كل المسألة دي على اعتبار ان ده قلة حياة، والله يعلم ان هم لا يعرفون الحياة، بدليل ان هم اللي بيكتبوا كتب الجنس، وهم اللي بيكتبوا في مجلات الجنس، وهم اللي بيعملوا كل حاجة. لكن بيتخذوا دي ذريعة لإيه؟ لإنكار السنة، ويبقى اسمه ضرب عصفورين بحجر، اللي بيسموه الورع البارد، اللي مالوش طعم. واخد بالك؟ إنما قالت عائشة ذلك تثبيتا لهذا الحكم الشرعي. لو أن رجلا قبل امرأته وهو صائم، إيه حكم الصيام؟ ماشي. واخد بالك؟ طب ايه حكم الوضوء؟ ماشي برضه. الوضوء ما يتفكش، الوضوء لا ينتقد لا بتقبيل المرأة ولا بلمسها، إلا إذا كان هناك شيء زائد إذا قبلها أمزة، فحينئذ يكون الوضوء للمذي لا للمس. واخد بالك؟ فلما قيل لها إن عائشة رضي الله عنها تقول إنه كان يقبلها وهو صائم، فقالت أم سلمة لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا. فمسألة إن عائشة كانت مفضلة وكل الدنيا عارفة أنها مفضلة، دي مسألة كانت معروفة بالتواتر بين المؤمنين والمؤمنات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان النساء يتحرون بهداياهم ليلة عائشة حتى اجتمع لديها هدايا كثيرة، فنفسن عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فأردنا أن يشركنها فيه، فأرسلنا فاطمة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة فدخلت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافه، فلما رآها قال أهلا بابنتي، فأجلسها على طرف السرير. قال ما جاء بك؟ قالت إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. هي في عائشة. فقال أي بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه. خلاص أخذت الجواب، ثم رجعت إليهن وهن مؤتمرات في بيت إحداهن، فدخلت قالت والله لا أراجعه فيها أبدا. فأرسلنا زينب رضي الله عنها

ولها مسؤولية ولها تكاليف، فلا بد أن تكون على قدر المسؤولية، وإلا فلا يقول إنسان تزوج المرأة ويعيش مع شهر وطلاق. لا، الكلام الذي أقوله ليس معناه أن احنا بقى نقف ضد تعدد الزوجات، بل نحن ندعو إليه بكل وسيلة. وأنا لما كنت خطبت زمان خطبة في تفسير سورة يوسف، فكنت قرأت مقالا لبعض الذين يتكلمون عن مساوئ تعدد الزوجات، فقال هذا الكاتب إن يعقوب عليه السلام برغم أنه نبي إلا إن شوف أولاده عمل إيه في يوسف علشان هم أولاد أب، عشان هم أولاد أب، قال لك دي من مساوئ التعدد، وهذا نبي فكيف بنا. ولسه الجمعة الماضية لما كنت بأخطب الجمعة هنا، واحد اداني ورقة من مجلة بعنوان، في مقال كده صغير بعنوان احذر الزواج الثاني بعد المعاش المبكر، واخبرك اسم كده مثير زي ما قرأت يوم من الأيام المايو الحشم، فقلت ايه المايو الحشم ده ما فيهوش حاجة، أما أرى بقى أشوف إيه المير الحجمة، قريت المير الحجمة طلع عليه ولا اسم، وأخبرك فأنا عارف إنهم بيعملوا فرقعة بالإيه بالعناوين، قلت إيه منع التعدد بالزواج الثاني بعد المعاش المبكر ده، قريت فإذا قال إن الإحصائيات الرسمية تقول إن الرجل إذا طلع معاش مبكر وخد له قرشين فبينفق القرشين دول في ثلاث حاجات، إما يجوز ولاده، وإما يتزوج هو، وإما يدخل في مشروعات تجارية ضيقة. ألا طب اشمعنى اخترت العنوان احذر الزواج الثاني بعد المعاش المبكر؟ ليه ما قالش احذر التجارة الضيقة بعد المعاش المبكر؟ مش العدل كان يعمل كده؟ ها؟ اشمعنى اختار يعني احذر الزواج الثاني؟ لأن معظم الناس يقرؤون العناوين ولا يقرؤون المضامين، يبقى يحط عنوان والناس بتحفظ العناوين، زي الرجل اللي كتب تحذير لأصحاب تحريم النقاب، خلاص هو عايز يحفظ الايه الجماهير